باب لا يكف شعرا. قال حدثنا أبو النعمان فضل محمد بن الفضل السدوسي البصري المعروف بعارم، وليس بعارم فهو بعيد عن العرامة والشدة والفساد، ولكنه لقب مجرد وليست له حقيقة في هذا الإمام رحمه الله تعالى، فإن العارم هو الشديد، وهكذا الفاسد وهو بعيد عن هذا رحمه الله، رجل صالح وإمام من أئمة الحديث، ولكن أحيانا الألقاب لا تحمل في طياتها المعاني التي تدل عليها، وهكذا الأصل بالأسماء. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد وهو ابن زيد أبو إسماعيل، حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل يتكرر معنا. قال عن عمر بن دينار، عندك أبو محمد جمحي، عن طاووس تفضل، نعم بن كيسان أبو عبد الرحمن أحسنت، وله ولد تقدم معنا، ارفع صوتك عبد الله، نعم، عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس أبو العباس من حفاظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أوعية العلم، وهو إمام من أئمة التفسير، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين فاستجاب الله دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار فقيها في الدين، وصار حبرا من أحبار أمة محمد، وهكذا دعا له أيضا بالتأويل فصار إماما في التفسير وإماما في التأويل، لا يبارى ولا يماثل في بابه رحمه الله، فهو من أعلم الصحابة بالتفسير إن لم يكن أعلمهم بعد عبد الله بن مسعود، ومات ابن مسعود وجمع خيرا كثيرا بعد ذلك، وهذا لا يدل على العلم المطلق أنه أعلم الصحابة مطلقا، فقد يكون أعلم في جانب من الجوانب بعنايته به، ولا يدل على أنه أعلم من جميع الجوانب، فأعلم الصحابة مطلقا أبو بكر ثم يليه عمر ثم الخلاف في عثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم، فمنهم من يقول علي أعلم من عثمان، ومنهم من يقول عثمان أعلم من علي، وأما الفضل فعثمان أفضل، فهم في الفضل ترتيبهم كالترتيب في الخلافة، وأما في العلم فأبو بكر ثم عمر ثم عثمان أو علي. قال عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره. وتقدمت سبع الأعظم التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود عليها، فما هي؟ الجبهة والأنف والكفان والركبتان والقدمان، سبع أعظم، هذه ثمانية، كيف تكون سبع الجبهة والأنف وهي ثمانية في الظاهر؟ نعم واحد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فهي واحد في الاسم، وأما في الحكم فلا بد من السجود عليهما معا كما تكرر ذلك وتقرر إن شاء الله. وشاهدنا من الحديث ما بوب عليه هنا باب لا يكف شعرا، وهذا منهي عنه وهو عقص الشعر إلى الخلف أو جعله ضفائر ثم لفه على الرأس، هذا كله لا يصلح، ينبغي إذا جعله ضفائر يطلقه على ما هو عليه، تسجد معه هذه الضفائر، أما أنه يلفها ويعصبها فهذا خطأ، وهكذا أيضا العقص لا يصلح، العقص عقص الشعر وهو جمعه إلى الخلف ثم عصبه ويمنعه من السجود معه الاسترسال، فلا يسترسل فيبقى محبوسا هذا الشعر، وهذا منهي عنه. وهذا بالنسبة للرجل. وأما المرأة فينبغي أن تصنع ذلك وأن تحبس الشعر من الاسترسال معها في السجود، فلا يسد معها شعرها، لأنه لا يجوز لها كشفه، كشف الشعر، بل واجب عليها أن تغطي شعرها. أما كشفه هذا بالنسبة للرجل، يجوز له كشف الشعر، ويجوز له أن يصلي معتمًا وعليه عمامة. وأما أنه يجب عليه أو يتأكد ذلك في حقه فهذا والله أعلم فيه نظر، ولكنه لا بأس إذا صلى معتمًا. خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإن من الزينة التي يأخذها المصلي في صلاته ومن الألبسة التي تكون مكملة للباسه الواجب في الصلاة العمامة، فهي من زينة العرب وتيجان العرب. العرب ليست لهم تيجان يلبسونها كالأعاجم، وإنما تيجانهم العمائم، فكانوا يعتنون بالعمامة ويربون أبناءهم على العمائم. قد حصل تقصير الآن في كثير من أهل الإسلام في هذا الجانب، فاستغنوا واستعاضوا بالطرابيش، فتجد يلبس هذا الطربوش ويجعله ربما إلى الخلف، بعضهم يجعله إلى قدام، وإلى آخر ذلك مما يفعلونه، وتركوا العمائم التي كانت عليها أسلافهم وكانوا يعتنون بها ويعممون أبناءهم الصغار. والله المستعان، كثير من الأمور التي كانت عند العرب تركها العرب، وهي أمور طيبة، والعمامة سنة من السنن إن شاء الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتم، وهكذا أيضا حث على العمامة، ورأى على عبد الرحمن عمامة حمراء، ودخل أيضا مكة وعليه عمامة سوداء، وهو من زي العرب الذي ينبغي أن يعتنى به. وأما بالنسبة للكف سيأتي تبويب الخاص به، كف الثوب، لكن هنا ذكر باب لا يكف شعرا ولم يقيده كما قيد الثوب بالصلاة. سيأتي في الباب الذي بعده باب لا يكف ثوبه في الصلاة، أطلق كف الشعر هنا ولم يقيده بالصلاة، إشارة إلى قوله وترجيح مذهبي وبين مذهبه، وأن الشعر لا ينبغي أن يكف لا في الصلاة في أثناء الصلاة ولا خارج الصلاة ثم الدخول في الصلاة. وأما يكفه ولا يريد الصلاة هذا شيء آخر، ما فيه مانع أنه يكف شعره ولا يريد الصلاة. وأما إذا أراد الصلاة ثم قبل الصلاة يكف شعره ويدخل الصلاة هذا منهي عنه، كما في حديث ابن عباس إن الذي يصلي وهو معقوص الشعر كالذي يصلي وهو مكتوف، والحديث ثابت كالذي يصلي وهو مكتوف، فهذا عام يدل على كراهة الصلاة حال كون المصلي مكفوف الشعر، وأن هذا ليس من السنة، بل السنة إطلاق الشعر عن الرجل. وهذا مذهب البخاري كما ترى في تنويع التبويب، هذا الباب الذي سيأتي يدل ويشير به إلى مذهبه، وأن الشعر لا يكف في الصلاة ولا خارج الصلاة ثم يدخل الصلاة، وأما الثوب فمخصوص بالصلاة، وأما خارج الصلاة فلا بأس، أو خارج الصلاة يكف ثم يدخل في الصلاة فهذا لا يضره، إلا إذا كان مشمراً وتبرز عورته فما يصلح لا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة، ما يصلح له، لا يجوز له أن يدخل مشمراً وربما يحصل انكشاف للعورة. ومذهب الجمهور الإطلاق، وأن الكف ممنوع منه في الصلاة وفي خارج الصلاة ثم الدخول في الصلاة، والكراهة كراهة التنزيه عندهم، وقولهم قوي أن الكف ممنوع منه في الصلاة وفي خارج الصلاة ثم الدخول فيها، لكن ظاهر حديث ابن عباس أمر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يذكر أحوال الصلاة، يذكر الصلاة وماذا يصنع الشخص في الصلاة، فيسد على سبعة أعظم ولا يكف فيها ثوبا ولا شعرا، فظاهر الحديث في الصلاة، وذهب إليه بعض أهل العلم كما تقدم. قال عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره، ولا يكف ثوبه، لا هذه ناهية. وكم وجها في الفاء، الفاء هذه لا يكف على أنها ناهية، كم وجها فيها؟ ثلاثة أوجه، نعم الفتح تخفيفا، والكسر على أصل التقاء الساكنين، والضم اتباعا للكاف لحركة الكاف ولا يكف ثوبه. وأما حركة الفعل محذوفة للجازم، وأما هذه الحركة ولا يكف على أن لا جازمة فهي حركة اتباع. فإذا كان الحرف المضعف مسبوقا بضمة قبله ففيه ثلاثة أوجه إذا جزم الفعل: الفتح تخفيفا لا يكف، والضم لا يكف، والكسر لا يكف باعتبار التقاء الساكنين، والضم باعتبار اتباع الحركة التي قبله. ومثله يرد، فتقول لم يرد ولم يرد ولم يرد، ولك مع التضعيف الفك، لا يكفف لا يكفف ولم يردد، فيجوز الفك، فك التضعيف. قال: وشاهدنا من الحديث ولا شعره، ولا يكف شعره. قال: باب، نقرأ كلام الحافظ، قوله باب لا يكف شعرا أي المصلي، ويكف ضبطناه في روايتنا بضم الفاء وهو الراجح، ويجوز الفتح، والمراد بالشعر شعر الرأس. نعم، هذا واضح، المراد بالشعر شعر الرأس هو الطويل الذي يسترسل مع المصلي، أما شعور اليد، شعور الأرجل والآباط وغير ذلك، اللحية فغير مقصودة هنا. قال: أن الشعر، والمراد بالشعر شعر الرأس، ومناسبة هذه الترجمة لأحكام السجود من جهة أن الشعر يسجد مع الرأس إذا لم يكف أو يلف، وجاء في حكمة النهي عن ذلك أن غرزة الشعر يقعد فيها الشيطان حالة الصلاة. وفي سنن أبي داود بإسناد جيد أن أبا رافع رأى الحسين بن علي يصلي قد غرز ضفيرته في قفاه فحلها، أن أبا رافع رأى الحسن ابن علي يصلي قد غرز ضفيرته في قفاه فحلها، وهذا من باب إنكار المنكر، وهكذا جاء عن ابن عباس بنحوه في كف الثوب أظنه، هذا من باب إنكار المنكر. ولا شك أن المصلي سيجد في نفسه، وأنت تفعل به هذا وهو في صلاته تفك ضفيرته وتحل ضفيرته وهو يصلي، لكن أولئك أصحاب إدعان، إذا أخذ الشخص بنفسه منه وبينت له السنة يستسلم. أما الآن في زماننا هذا ربما لو بينت له السنة بعد أن انكرت المنكر عليه يضارب يضارب، أما أولئك ربما أحدهم يأخذ بنفسه لعدم معرفته بالشيء، فإذا عرف ما بقي شيء في النفس سمعا وطاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطنوا أنفسهم للحق ولقبول الحق وللأخذ بالحق والأدلة. ونحن نسأل الله العافية والسلام، يداخل كثيرا من الناس الكبر عن الدليل وعدم الإذعان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا كمال الإذعان، ما يجد الشخص بنفسه حرجا، بل التسليم الكامل للدليل ولشرع الله سبحانه وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وهكذا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا ضعفت عند كثير من الناس، تنهاه عن الإسبال ما فيه سمعنا وأطعنا، مع أنها كبيرة من الكبائر، ما تحت الكعبين ففي النار، إن الله لا ينظر إلى ثلاثة، وذكر منهم المنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمسب الإزارة، وينهم من هذا جماهير المسلمين، ما أبعدنا ولا بالغنا يسبنون، جماهير المسلمين يسبنون إلا من رحم الله، بعض الدول ربما جل الدول على الدولة على هذا، على الإسبال في القميص، إذا لبس القميص إلا من رحم الله ممن علم السنة، وإلا تجدهم لإسبال ضارب بأطناب في قمصهم ولا يعتنون بهذا، ويأتي الناهي ينهاه وربما يصيح عليه أنت متشدد وأنت كذا وأنت كذا، وهذا التفلت الذي هو فيه ما يبالي به. وهكذا أيضا تنهى عن حلق اللحية التي جاءت فيها الأدلة الصحيحة، ما في سمعنا وأطعنا، يا فلان اترك لحيتك، اتق الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تعرف قراءته باضطراب لحيته، فله لحية كثيفة كبيرة، والله يقول: ما أتاكم الرسول فخذوه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما في من هذا الكلام، أنت متشدد، هذه اللحية زمان، ولحية ما منها فلوس أعطيها الموس، هذه القواعد حقهم شيطانية، ما في منها فلوس أعطيها الموس، شياطين. أقول لك اللهم رحم الله، ما يبالوا بالأدلة، وجهل، جهل فيهم، جهل، أعانوا الشيطان عليهم. وكم من الأمور الغرائب التي هي أدلتها واضحة، ومع ذلك تجد من يعاند فيها ويكابر فيها. حسبنا الله ونعم الوكيل، هنيئا لمن وفق للإذعان والاستسلام، هذا والله هو الموفق. فنوطن أنفسنا مع شرط الله بالعلم على الدليل وعلى الإذعان الدليل، ولو كان ما كان بالنسبة لأهوائنا ورغباتنا، تداس تحت الأقدام مع الدليل. قال: ومناسبة هذه الترجمة لأحكام السجود من جهة أن الشعر يسجد مع الرأس إن لم يكف أو يلف، وجاء في حكمة النهي عن ذلك أن غرزة الشعر يقعد فيها الشيطان حالة الصلاة. وفي سنن أبي داود بإسناد جيد أن أبا رافع رأى الحسن ابن علي يصلي قد غرز ضفيرة في قفاه فحلها، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك مقعد الشيطان. وقد تقدم الكلام على بقية الحديث مستوفى قبل ثلاثة أبواب. قال رحمه الله: باب لا يكف ثوبه في الصلاة. تقدم الحديث وشرح الحديث، لكن المقصود منه بيان المسائل الفقهية التي تتعلق بحديث ابن عباس المكرر، والمكرر أبوابه، ليبين ما يستفاد من هذا الحديث. وهذا فقه عميق، وهذا فهم آتاه الله سبحانه وتعالى من يشاء من خلقه، ومن هؤلاء الذين آتاهم الله الفهم في الدين البخاري رحمه الله تعالى، وفهمه وعلمه في هذه التراجم العظيمة. الحديث الواحد ربما يترجم له بعشر تراجم، بأكثر بأقل، وكلها مسائل فقهية وأحكام شرعية يستفيدها طالب العلم الواقف على هذا السفر، يستفيد مثل هذه الأحكام التي يبوب لحديث واحد بها، ويستفيد تمر عليه باب بعد باب. وهكذا أيضا استنبط العلماء من ما يحصل من التبويبات وخلاف التبويبات أنه يستفاد منها إشارات للأحكام الشرعية، كهذا الباب والذي بعد الآن، هذا فيه إشارة من هذا الإمام أن كف الشعر في الثوب أو كف الشعر في الصلاة لا يجوز، أو كف الشعر لا يجوز مطلقا في الصلاة وخارج الصلاة، وكف الثوب يقتصر فيه على الصلاة، فإنه لا يجوز أن ينشغل بكف ثوبه في صلاته، وأما الشعر داخل وخارج ممنوع. قال: باب لا يكف ثوبه في الصلاة. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل. تفضل. نعم أنت أبو سلمة، نعم أبو ذكي المنقري البصري يتكرر معنا. قال: حدثنا أبو عوانة، عند أنت والضاح، نعم بن عبد الله ليشكري، أبو عوانة والضاح بن عبد الله ليشكري. قال: عن عمر، تفضل. نعم أبو محمد، عمر بن من؟ بن دينار، أحسنت. وقبيلته ماشي، قبيلته حضرمي، ارفع صوتك الله يحفظك، الجمحي، أحسنت. قال: عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما، الحديث مخرجه عمر، هنا وهناك مخرج الحديث عمر بن دينار، رواه عنه حماد ورواه أبو عوان عنه، فله تلميذان هنا، تلميذان حماد بن زيد وأبو عوان والضاح، كلاهما يروي الحديث عن عمر، فإذا مخرج الحديث عمر. تفضل. لا لا، وهكذا أيضا هناك رواه عن عبد الله عن أبيه. فالحديث مداره على طاووس، مدار الحديث على طاووس، رواه ولده وعمر، وعمر له راويان في الحديث، فإذا الحديث مخرجه في الحقيقة طاووس ومداره عليه. قال عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على سبعة لا أكف شعرا ولا ثوبا. قال: قوله باب لا يكف ثوبه الصلاة، أورد فيه حديث ابن عباس من وجه آخر، وقد تقدم ما فيه، أظنه قد جاء الوقت، كنا نحب نقرأ هذا الحديث لكن قد جاء الوقت. تفضل يا أخي.